أين بيتي؟ آتينا حيث خير بدين قريش زيتون شيء صيف ضيف طيرا عين غير كيدا يا ليت ميتا ويل هيهات ضيق ريب ليس هدينا بنينا عينين بينهما